بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. وصل الحديث إلى الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى، وذكرت أن أول عنوان لأول مسألة هو تحريم الزوجة ألفاظه وحكم تلك الألفاظ. تكلمت عن اللفظ الأول وهو ما إذا قال لزوجته أنت علي حرام، والمؤلف كما سبق قرر أنه ظهار، ومثله إذا قال أنت علي كظهر أمي قال فهو ظهار ولو نوى به الطلاق لأنه صريح في تحريمها. ثم قال بعد ذلك وكذلك ما أحل الله علي حرام، هذا لفظ ثاني أو ثالث من ألفاظ التحريم، وهذا اللفظ فيه عموم لأن ما من ألفاظ العموم وتدخل فيها الزوجة. وعبارة المؤلف رحمه الله يفيد أنها ظهار أيضا لأنها صريحة في التحريم الذي هو مقصود الظهار كما تقدم. قال الشارح وإن قاله لمحرمة بحيض أو نحوه ونوى أنها محرمة به فلغو، يعني لو أنه كانت زوجة حائض فقال لها ما أحل الله علي حرام، يعني الله أحل لي وطأك لكنها الآن حرام لأنك حائض، أو كونها محرمة بحج أو عمرة فقال لها في هذه الحال، وهو يقصد أنها محرمة عليه حال كونها حائضا أو حال كونها محرمة بحج أو عمرة، فهذا له، هذا ليس ظهارا ولا طلاقا ولا يمينا لأنه خبر صحيح، هو خبر صحيح، هي الآن حال حيضها محرم عليها أن يطأها، فلا يترتب عليه حكم. اللفظ الرابع قال وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق، هي العبارة السابقة نفسها لكنه فسرها من تلقاء نفسه، فقال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق. هنا يقع عليه طلاقا، لكن كم تطلق؟ قال طلقت ثلاثا. من أين جاءت الثلاث؟ يقولون إن من أين جاءت الثلاث؟ أسأل كيف أخذ الفقهاء من هذا اللفظ دلالة على الثلاث؟ نعم أحسنت. هل تفيد ماذا؟ الاستغراق. نعم، لأن الألف واللام للاستغراق لعدم وجود معهود تحمل عليه، لأن أل تأتي للاستغراق وتأتي للعهد، هنا لا يوجد معهود في الكلام يحمل عليه دلالة أل، بحيث أننا نقول إن أل عهدية، إذن لم يبقى إلا أنها استغراقية، والاستغراقية تفيد الثلاث، تفيد الثلاث، فهي تستغرق ما يصلح له الطلاق، الطلاق يصلح لثلاث طلقات، ولهذا قال طلقت ثلاثا. علل الشارح قال لأن الألف واللام للاستغراق لعدم معهود يحمل عليه. قال وإن قال أعني به طلاقا، هنا أيضا يقع ما نواه وهو الطلاق، لكن كم؟ واحدة، لعدم وجود اللفظ الدال على الاستغراق. قال وإن قال كالميتة والدم، يعني إذا قال زوجته كالميتة والدم، ما الذي يترتب على هذا اللفظ؟ هو يقول زوجته، طبعا هو يقول زوجتي، لكن الفقهاء من باب التورع يعني ينسبونه ضمير غائب، يعني هو قال زوجته كالميتة والدم، وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين. فهذا اللفظ يحتمل هذه الاحتمالات الثلاث، يحتمل الطلاق، وهذا إذا قصد حل عقد النكاح بهذه اللفظة، وحل عقد النكاح يفضي إلى التحريم، أن المرأة إذا بانت من الرجل حرمت عليه. ويحتمل الظهار، والظهار هو تحريم ناجز مع بقاء النكاح، فالمظاهر يحرم المرأة الآن مع بقاء عقد النكاح، ولهذا قلت الطلاق يحل قيد النكاح ويفضي إلى التحريم، قد يكون طلاق بائن أو طلاق رجعي إذا بانت من انتهت عدتها صارت حراما. الظهار تحريم ناجز مع بقاء عقد النكاح، فقد ينوي هذا القصد فيكون ظهارا. قد يكون يمين، وهذا احتمال ثالث. كيف يقصد يمين؟ إذا قصد ترك وطئها، إذا قال أنت علي أو أنت كالميتة، أو قال زوجته كالميتة، يقصد أنه يمتنع من وطئها، وهو يقصد أن يمنع نفسه من وطئها، هذا حقيقة اليمين، ما قصد لا التحريم ولا الظهار، وإنما قصد أنه يمنع نفسه من وطئها مع كونها بقائها حلالا له، فهذا حقيقة اليمين. ولهذا المؤلف قال وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، لأن اللفظ يحتمل هذه الاحتمالات. قال وإن لم ينوي شيئا، يعني لو قال أنا قلت هذه العبارة ولم أنوي شيئا من هذه الأشياء الثلاثة، قال فظهار. علل الشارح قال لأن معناه أنت علي حرام كالميتة والدم، هذا هو المتبادر من اللفظ، فأنت كالميتة يعني حرام كالميتة، والتحريم قلنا إنه هو حقيقة الظهار، فأقرب ما يدل عليه هذا اللفظ هو الظهار، فمع عدم وجود النية ينصرف إلى هذا المعنى. المسألة التالية مسألة الإقرار بالحلف بالطلاق. قال وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما، إذا قال حلفت بالطلاق وكان كاذبا، مثال ذلك شخص لزم عليه واحد ودخل مثلا تعش معنا فقال أنا حلفت بالطلاق ألا أدخل، وهو يريد أنه يتخلص منه حتى يعذره، وهو في الواقع يقول أنا كاذب أنا ما حلفت بالطلاق لكن أريد أن يتخلص من هذا الموقف حتى يعذرني. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب، يعني لكونه لم يكن حلف به، قال لزمه الطلاق حكما، لأن هذا إقرار، ولهذا الشارح قال مؤاخذة له بإقراره، هذا إقرار في حق الزوجة. الزوجة لو رفعت الأمر إلى القاضي وهو الآن مقر، هو مقر يقول حلفت بالطلاق لكني كنت كاذب، فإن القاضي يلزمه بذلك حكما. لكن لو لم يرتفع إلى القاضي مثل ما قلنا فيما مضى يدين فيما بينه وبين الله عز وجل. ولهذا قال الشارح ويدين فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قال وإن قال لزوجته أمرك بيدك، هذه الفقرة الأخيرة وهي توكيل الزوجة في طلاق نفسها، الزوج له أن يوكل غيره في طلاق زوجته، ويجوز أن يكون وكيله في طلاق زوجته هو الزوجة نفسها. والفقهاء تكلموا عن صيغ توكيل الزوجة، والمؤلف رحمه الله في هذا الكلام ذكر لنا صيغتين باعتبارهما مستعملتان. الصيغة الأولى إذا قال لها أمرك بيدك، قال لزوجته أمرك بيدك، يقولون هذه الصيغة تملك فيها الزوجة ثلاث طلقات، يعني لها أن تطلق نفسها ثلاثا. قال ولو نوى واحدة، يعني لو قال أنا قلت لها أمرك بيدك وقصدت أنها تطلق واحدة، نقول صيغة أمرك بيدك تملك بها ثلاثا. علل الشارح قال لأنه كناية ظاهرة، وقال روي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس، الصحابة ورد عنهم آثار في صيغة أمرك بيدك، كانت هذه الصيغة مستعملة، أنهم قالوا إن القرار ما قررت والقول ما قالت، يعني سواء واحدة أو ثنتين أو ثلاث، وهو المؤلف يقول ملكت ثلاثة، يعني لو وقعت واحدة سيقع واحدة ولو وقعت ثلاثة ستقع ثلاث. قال ويتراخى، يعني هل قوله لها أمرك بيدك على الفور بحيث أنه إذا قال لها أمرك بيدك إن طلقت نفسها فورا وإلا لم يكن لها الحق بعد ذلك؟ الجواب لا، لأن المؤلف يقول إيش؟ ويتراخى، يعني لها أن تطلق نفسها متى شاءت، فهذه الوكالة على التراخي ليست على الفور. ما لم يحد لها حدا، إذا فرضنا أنه قال لها أمرك بيدك 5 أيام، انقضت 5 ولم تطلق نفسها، لو طلقت نفسها بعد ذلك يقع؟ لا يقع، لأنها انتهت الوكالة. مثل ما لو وكلها يبيع سيارته خلال 5 أيام، لو باعها بعد شهر البيع غير صحيح، لأنه لم يعد وكيلا. ولهذا قال ويتراخى، قال الشارح ما لم يحد لها حدا. قال الماتن ما لم يطأ، لأن وطأه إياها دليل على رجوعه عن توكيلها، إذ الموكل في الطلاق راغب عن المرأة والواطئ لها راغب فيها، فوطؤه إياها رجوع عملي عن التوكيل. تنعزل به المرأة عن الوكالة في الطلاق. قال أو يفسخ ما جعله لها، لأن قلنا أن هذا توكيل، والموكل له أن يفسخ متى شاء، يفسخ الوكالة. فإذا فرضنا أنه بعد 2 أو 3 قال فسخت توكيلك في الطلاق، لم يعد أمرها بيدها بعد ذلك. كذلك إذا ردت هي الوكالة فهذا أيضا يبطل الوكالة، مثل ما إذا الوكيل الموكل قال وكلتك فقال الوكيل لا أقبل، هل انعقدت الوكالة؟ وهل ملك التصرف؟ لا، ما يملك التصرف. فلو أن الزوجة قالت لا أقبل، قال لها أمرك بيدك، قالت لا أقبل ذلك، لو بعدين أرادت خلاص الوكالة لم تنعقد، لم تنعقد. هذه الصيغة الأولى اللي هي أمرك بيدك. الصيغة الثانية قال ويختص اختاري نفسك، يعني قوله لها اختاري نفسك بواحدة، قال لزوجه اختاري نفسك، حينئذ لها أن تطلق أيضا، لأن هذه صيغة توكيل في الطلاق، وهي أيضا من الصيغ المستعملة في بعض العصور، لكنها في هذه الصيغة لا تملك إلا واحدة، فليس لها أن تطلق 2 ولا 3. قال وبالمجلس المتصل، هذه الصيغة تختلف عن الصيغة السابقة. أولا الصيغة السابقة قلنا تملك 3 وهذه تملك 1، الصيغة السابقة قلنا يتراخى فيبقى لها الحق، هذه قال وبالمجلس المتصل، بمعنى أنه إذا قال اختاري نفسك فقالت في المجلس نفسه، ردت عليه وقالت اخترت نفسي، حينئذ يقع الطلاق 1. أما لو فرضنا أنها لم تجبه ثم بعد ذلك قالت اخترت نفسي، لا يقع شيء. ولهذا اشترط قال ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما، يعني ما لم يزدها في الأمرين ما هما الأمران؟ العدد والاتصال. ما قلنا أنها تملك واحدة وفي المجلس المتصل. لو أنه زادها قال اختاري نفسك واحدة أو ما شئتي مثلا من عدد الطلاق، وقال مثلا أي وقت شئتي، هذا زادها في الأمرين. ولهذا يقول الشارح بأن يقول لا اختاري نفسك متى شئتي أو أي عدد شئتي، فيكون على ما قال، لأن الحق له وقد وكلها فيه، ووكيل كل إنسان يقوم مقامه. ثم ذكر الشيخ مبطلات اختيارها، كما ذكر فيما مضى مبطلات تمليكها نفسها، ذكر هنا مبطلات اختيارها نفسها. قال فإن ردت، يعني ردت الوكالة، فقال لها اختاري نفسك، قالت لا أختار نفسي مثلا، بطل خيارها. مثل الوكالة، مثل ما قلنا الوكيل إذا لم يقبل الوكالة بطلت الوكالة، أو لم تنعقد الوكالة أصلا. أو الأمر الثاني وطئها، مثل ما قلنا فيما مضى الوطئ يدل على الرغبة فيها، فيكون إلغاء عمليا للوكالة. أو فسخ، يعني فسخ خيارها قبل أن تختار، فقال لا اختاري نفسك، ثم قال فسخت خيارك قبل أن تلفظ بقولها اخترت نفسي. لو قالت بعد ذلك اخترت نفسي فلا يقع شيء. مثل الموكل إذا قال وكلتك، ثم قبل أن يقول قبلت قال ألغيت توكيلي إياك، لو قال قبلت ما تنعقد وكالة. فإذا فسخ خيارها قبله بطل خيارها. قال الشارح كسائر الوكالات. طبعا صفة اختيارها الفقهاء ذكروا أنها تقول اخترت نفسي، أو اخترت أبوي، أو اخترت الأزواج، هذا يدل على هذا إيقاع للطلاق. يعني اخترت نفسي يعني أني أكون حرة من الزواج بك. اخترت أبوي يعني أكون معهم لست معك. الأزواج هذا واضح، يعني أتزوج غيرك، فهذا إيقاع لي الطلاق يقع به واحدة كما قال المؤلف رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يختلف به عدد الطلاق. يملك من كله حر أو بعضه ثلاثة، والعبد اثنتين، حرة كانت زوجتاهما أو أما. فإذا قال أنت الطلاق أو طالق أو علي أو يلزمني، وقع ثلاث بنيتها وإلا واحدة، ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى والريح ونحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة. وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما، أو قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت، وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوها. وإذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره، وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما. وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها طلقة وقع ثنتان، وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها، والمعلق كالمنجز في هذا. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان ما يختلف به عدد الطلاق، يعني هذا باب في حكم من يختلف به عدد الطلاق، وما هنا مستعملة في من يعقل، لأن المراد اختلاف الطلاق بحسب حال الزوج من الحرية والرق. والفقهاء يقولون إن عدد الطلاق معتبر بالرجال لا بالنساء، يعني معتبر بالزوج لا بالزوجة. ورد عن الصحابة رضي الله عنهم عمر وعثمان وزيد وابن عباس ذلك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله، وهذا نضع له عنوان نقول ما يملكه الحر والعبد من عدد الطلاق، هذا هو العنوان الأول. العنوان الثاني صيغ تقع بها الثلاث. العنوان الثالث تطليق جزء من الزوجة. العنوان الرابع تكرار الطلاق. نأخذ العنوان الأول، ما يملكه الحر والعبد من عدد الطلاق. قال يملك من كله حر أو بعضه حر ثلاثة، ويملك العبد اثنتين حرة كانت زوجتاهما أو أمه. علل الشارح قال لأن الطلاق خالص حق الزوج فاعتبر به. أظنها واضحة على ما تقدم، يعني المعتبر في الحرية أو الرق هو حال الزوج بغض النظر عن حال زوجته، فالحر أو من بعضه حر يملك ثلاثة سواء كانت زوجته أمه أو حرة، والعبد يملك اثنتين سواء كانت زوجته حرة أو أمه. المسألة الثانية صيغ تقع بها الثلاث. قال فإذا قال أنت الطلاق أو أنت طالق أو قال علي يعني الطلاق أو قال يلزمني يعني يلزمني الطلاق، هذه الآن كم صيغة؟ أربع، أنت الطلاق، أنت طالق، علي الطلاق، يلزمني الطلاق. الصيغ الأربع هذه يقول المؤلف يقع بها ثلاث بنيتها. يعني إذا نوى الثلاث تقع ثلاث. لماذا؟ لأن هذا اللفظ يحتمل الثلاث، هذه الألفاظ كلها تحتمل الثلاث، فإذا نوى الثلاث وقعت الثلاث. كيف تحتمل الثلاث؟ بناء على ماذا؟ ها؟ نعم، دلالة إيش؟ ذكرناها قبل شوي، الاستغراقية، ويقول أنت الطلاق، علي الطلاق، يلزمني الطلاق، هذه للاستغراق، فمعنى أنها تصلح للثلاث. فإذا نوى الثلاث واللفظ يحتمل الثلاث لغة فيقع الثلاث، لأن ال تأتي للاستغراق ثلاثة. لكن لو نوى واحدة يقولون لا يقع إلا واحدة، علل في كشاف القناع، يقول في كشاف القناع: ومع عدم نية الثلاث بأن نوى واحدة أو أطلق، يعني يقول أنا قلتها وما جعل بالي ذاك الوقت ثلاث ولا واحدة، يقول: ومع عدم نية الثلاث بأن نوى واحدة أو أطلق يقع واحدة. وعلل قال: لأن أهل العرف لا يعدونه ثلاثا ولا يعلمون أن الألف واللام للاستغراق. وهذا ملحظ جيد في تقديم دلالة العرف على دلالة اللغة في ألفاظ الآدميين، لأن الناس يتكلمون بدلالة أعرافه، وقليل منهم من يفقه دلالات اللغة، لا سيما بعض الدلالات الخفية يرحمك الله، كون أل للاستغراق أو نحوها، فتقدم دلالة العرف. المؤلف هنا قدم دلالة العرف هنا، فيما إذا نوى واحدة. ولهذا المؤلف رحمه الله قال: وقع ثلاث بنيتها، وإلا، يعني إن لم ينوي بذلك ثلاثا فواحدة. وقوله إن لم ينوي بذلك ثلاثا يشمل إذا نوى واحدة أو أطلق، كما جاء في عبارة كشاف القناع، وهذا استنادا إلى العرف كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في أيضا عبارة كشاف القناع. قال: ويقع بلفظ كل الطلاق، يعني قال لها: أنت طالق كل الطلاق أو أكثر، قال لها: أنت طالق أكثر الطلاق، هذه صيغة ثانية، أو عدد الحصى، يعني قال لها: أنت طالق عدد الحصى، أو الريح، يعني قال لها: أنت طالق عدد الريح، أو نحو ذلك، كان يقول عدد الرمل أو عدد الجراد أو نحو ذلك، يقع بذلك كم؟ ثلاث. قال: ولو نوى واحدة لأنها لا يحتملها لفظ. فإذا قال عدد الحصى يعني ثم قال واحدة، هل اللفظ يحتمل واحدة؟ لا يحتمل واحدة. والفقهاء يعني في مواضع متعددة يقبلون النية إذا احتملها اللفظ، إذا كان اللفظ يحتملها، لكن هنا اللفظ لا يحتمل إلا الثلاث. المسألة التالية: تطليق جزء من الزوجة. قال: وإن طلق يعني من زوجته عضوا، العضو مثل اليد أو الإصبع، صيغته أن يقول: يدك طالق، إصبعك طالق، أو طلق منها جزءا مشاعا، الجزء المشاع مثل النصف مثلا، نصفك طالق، أو معينا، يعني جزءا معينا، كان يقول: نصفك الفوقاني طالق، أو نصفك التحتاني طالق، هذا جزء لكنه معين. أو جزءا مبهما، كأن قال جزءك طالق، هذا مبهم، الجزء يصدق على النصف وعلى الربع وعلى اليد وعلى العضو وعلى الرأس وعلى. أو قال لزوجتي، هذه الأمثلة تطلق بها الزوجة كلها طبعا، لأن الطلاق لا يتبعض، لا يمكن أن نقول أن الذي طلق يدها أو رجلها أو، فنقال تطلق كلها. كذلك إذا قال لها أنت طالق نصف طلقة أو جزءا من طلقة، أيضا تطلق طلقة كاملة واحدة طبعا، لأن الطلاق لا يتبعض، ولا يتبعض من حيث هو، ولا يتبعض من حيث وقوعه على الزوجة، فهو يقع عليها كلها ويقع طلقة كاملة، ولا يتبعض بالاعتبارين. قال وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوهما، هذه أيضا أجزاء، لكن لا يقع بها طلاق على الزوجة. فلو قال روحك طالق، سنك طالق، شعرك طالق، ظفرك طالق ونحوهما، نحوهما يقولون لو قال سمعك طالق، ريقك طالق، لا تطلق. علل في شرح الإقناع الشعر والظفر والسن ونحوهما، قال إن تلك الأجزاء تنفصل عنها مع السلامة، فلا تطلق بإضافة الطلاق إليها كالحمل. يعني هو لو قال حملك طالق هل تطلق؟ لا، لأن الحمل ينفصل عنها مع سلامتها، أيضا شعرها ينفصل عنها مع سلامتها، وكذلك ريقها، وكذلك ظفرها ونحوه. ولهذا يقولون إن في حكم المنفصل، في حكم المنفصل، كما قعد ذلك ابن رجب في القواعد ومرت معنا في القواعد. فما دام في حكم المنفصل ما يقع بإسناد الطلاق إليه طلاق. يعني قولنا في حكم المنفصل، يعني هو لو قال مثلا ثوبك طالق مثلا، وقال عباءتك طالق، هذه منفصلة، ما نقولها في حكم المنفصل صح، لكن شعرك هذا متصل، لكن في حكم المنفصل، يصير مثل إذا قال عباءتك طالق أو ثوبك طالق، بخلاف اليد أو الرجل أو نحوها. مسألة الأخيرة، مسألة تكرار الطلاق، بالنسبة للروح يمكن الروح فيها إشكال، الروح عللها في شرح الإقناع أيضا، الإقناع ذكر أنها أيضا لا يقع إذا قال روحك طالق، وعلل بأنها ليست عضوا ولا شيئا يستمتع به، فأشبهت السواد والبياض. وذكر الشيخ بن قاسم في الحاشية أن المذهب أنها تطلق بتطليق الروح، وقال أنه مشى عليه في الإنصاف والإقناع، وعلل قال لأن الحياة لا تبقى بدون روحها. أما الإقناع فعبارة مثل ما ذكرت لكم، واضحة في أن الروح مثل السن والشعر وغيرها. الإنصاف أنا ما راجعت الإنصاف. على كل حال الروح فيها خلاف داخل المذهب، هل المذهب طلاق أو عدم وقوع طلاق، لأن الروح أقوى من قضية الشعر والسن والظفر للتعليل الذي ذكره أو الذي ذكر آنفا. المسألة الأخيرة مسألة تكرار الطلاق، هذه المسألة نبحث فيها تكرار الطلاق، هل يقع به طلاق جديد أو لا يقع به طلاق جديد. قال المؤلف رحمه الله: وإذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره وقع العدد، إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما. الشيخ في تكرار الطلاق ذكر لنا حالتين بحسب حال الزوجة. الحالة الأولى أن تكون الزوجة مدخول بها، والحالة الثانية أن تكون الزوجة غير مدخول بها. نأخذ الحالة الأولى. قال: وإذا قال يعني لزوجة مدخول بها أنت طالق وكرره، يعني مرتين أو ثلاثة، بمعنى قال أنت طالق أنت طالق، أو كرر ثلاثا أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وقع العدد، يعني وقع الطلاق بعدد التكرار. فإذا قال أنت طالق أنت طالق تقع ثنتان، إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق تقع ثلاثة. استثنى قال: إلا أن ينوي يعني بتكراره تأكيدا يصح أو إفهاما. فاستثنى حالتين: في الحالة الأولى أن ينوي تأكيدا، بمعنى أن ينوي بقوله أنت طالق الثانية تأكيد أنت طالق الأولى، فهنا تكون واحدة. لكن اشترط في التأكيد أن يكون يصح، يعني يصح كونه تأكيدا. متى يصح كونه تأكيدا؟ قال الشارح: بأن يكون متصلا، بأن يكون متصلا فيقع واحدة. قال في الإقناع وشرحه: ويشترط في اعتبار التأكيد والإفهام أن يكون متصلا، فلو قال أنت طالق ثم مضى زمن طويل يمكنه الكلام فيه ثم أعاد ذلك للمدخول بها طلقت طلقة ثانية ولم تنفعه نية التأكيد ولا الإفهام، لأن التأكيد تابع للكلام، فشرطه أن يكون متصلا به كسائر التوابع من العطف والصفة والبدل، والإفهام نوع من التأكيد اللفظي. أظن الشرط الآن واضح، والشيخ في شرح الإقناع ذكر التعليل لهذا الشرط. وأشير هنا إلى أن ظاهر عبارة الزاد أن اشتراط الاتصال هل هو معتبر في التأكيد والإفهام أو في أحدهما؟ في التأكيد فقط، لأنه قال تأكيدا يصح أو إفهاما، ولو أراد الاثنين كان قال تأكيدا أو إفهاما يصحان. وهذا أشار إليه بعض الفقهاء، لكن الإقناع وشرحه لم يرتضي ذلك. وعبارته قرأتها عليكم قبل قليل، ذكر أن الإفهام بمعنى التأكيد، وأن الاتصال كما هو معتبر في التأكيد معتبر أيضا في الإفهام. والفرق بين التأكيد والإفهام يبدو لنا واضح. التأكيد هي فهمة العبارة الأولى، لكنه يريد أن يؤكد يعني جديته في إيقاع الطلاق، لكن الإفهام لا، كان يعني يقول لها أنت طالق، فيه ما سمعته زين يعني، وش تقول ما سمعها ثقيل ولا مثلا يعني، قال أنت طالق يعني، هذا الآن يفهمها. هذا ما يقصد تأكيد، يقصد إيش؟ يفهمها. أما لو كانت فاهمة الأولى لكن يأكد عليها أني تراني جاد، هذا قال له تأكيد. إذا نوى التأكيد أو الإفهام بالشرط المتقدم فإنه لا يقع حينئذ العدد، لا يقع بعدد التكرار. ولهذا قال الشارح فيقع واحدة لانصراف ما زاد عليها عن الوقوع بنية التأكيد المتصل، فإن انفصل التأكيد وقع أيضا لفوات شرطه، مثل ما قلنا أن شرط التأكيد أن يكون متصلا. قال وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدهما أو قبلهما أو قبلها طلقة أو قال بعدها أو قبلها طلقة وقع اثنتان. كرره ببل، لازلنا الآن في الحالة الأولى وهي إيش؟ المدخول بها. الصيغة السابقة يقول أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. الصيغة الآن اللي يشير لها المؤلف يقول كرره ببل، يعني مثلا قال أنت طالق بل طالق، أو بثم أنت طالق ثم طالق، أو بالفاء أنت طالق فطالق. هذه غير اللي قبل، اللي قبل أنت طالق أنت طالق. قال وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال طالق، هنا كل الصيغ هذه اللي مرت معنا يقع فيها اثنتان، يقع فيها اثنتان. لأن ذكر الحرف العطف هذا يمنع التأكيد والإفهام، فإذا قالها مرتين وقع اثنتان. أو قال طالق طلقة بعدها طلقة، قال أنت طالق طلقة بعدها طلقة، أو قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة، يقع اثنتان. والكلام الآن كله لازلنا في من المدخول بها. قال الشارح لأن للرجعية حكم الزوجات في لحوق الطلاق، مر معنا سابقا أن الرجعية يلحقها طلاقه ما دامت في العدة، وهو بالطلقة الأولى صارت الآن معتدة، عطاها الثانية يلحقها الطلاق ما دامت في العدة، لأنها في حكم الزوجات. ومعلوم أن المدخول بها عليها العدة، عليها العدة، وتظل في حكم الزوجات ما دامت في العدة، بخلاف غير المدخول بها كما سيأتي إن شاء الله. الحالة الثانية، قال وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها. إذا كان ما دخل بها فقال لها، والكلام هذا عائد على جميع المتقدم في التكرار، أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق بل طالق بل طالق كلها، ثم طالق فطالق، كل هذه تبين بالأولى ولا يلزمه ما بعدها. لماذا؟ قال لأن البائن لا يلحقها طلاق، ومعلوم أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة وليس عليها عدة ولا رجعة. فهو لما قال أنت طالق بانت، لما قال ثم طالق وقع على غير زوجة، وبالتالي لا نحسب عليه إلا طلقة واحدة، ومثلها بقية الصيام. قال والمعلق يعني من الطلاق كالمنجز في هذا، في هذا يعني الذي تقدم ذكره. قال الشارح فإن قال، هذا بيمثل لنا الشارح للمعلق، فإن قال إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق فقامت، كم يقع عليها؟ يقع الثلاث. هذا المدخول بها ولا غير المدخول بها؟ كلهم كلهم. ولهذا الشارح يقول ولو غير مدخول بها. لماذا؟ ها؟ ليش؟ أنا أسألكم الآن. ها؟ نعم أحسنت، الواو لمطلق الجمع، فتقع عليها الثلاث جميعا، ما نقول بانت بالأولى ثم جاءت الثانية، وقعت عليها جميعا. مثل ما إذا قال أنت طالق بالثلاث، مو مرت معنا؟ إذا قال أنت طالق بالثلاث لغير المدخول بها كم يقع عليها؟ مر معنا أنها يقع ثلاث، لأنها تقع جميع. فهذه الآن معطوفة بالواو، والواو لمطلق الجمع، فتقع عليها جميعا، تقع عليها ثلاث ولو كانت غير مدخول بها. هذا متى؟ إذا قامت. لاحظوا أن الطلاق الآن معلق بالقيام، مجرد قيامها تقع عليها الثلاث جميع، تقع عليها الثلاث جميع، لأنه قال إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق. قال الشارح وإن قمت فأنت طالق فطالق، أو قال إن قمت فأنت طالق ثم طالق وقامت، وقعت اثنتان. هذه في المدخول بها ولا في الجميع؟ في المدخول بها. قال وتبين غيرها بالأولى، يعني تبين غير المدخول بها بالأولى. قال ابن قدامة في المغني وكل طلاق يترتب في الوقوع ويأتي بعضه بعد بعض لا يقع بغير المدخول بها منه أكثر من طلقة واحدة، ويقع بالمدخول بها ثنتان إن أوقعها وثلاث كذلك. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل أشير إلى مسألة كنت جزمت فيها وأريد أن بعض الأخوان أيضا يبحثها، اللي ذكرناها قبل قليل، وهي مسألة إذا سئل أطلقت امرأتك. أنا قلت أن المقصود إذا نوى بها الإنشاء، أما لو قال أني أردت الإخبار، أنا أريد نبحثها في المذهب، لأنها عنا لي أنهم قد يقولون أنها لا يقبل منه حكما فنوقع عليه ويدين فيما بينه وبين الله كما قالوا في نظائرها. عموما أنا أريد أنها تبحث هذه المسألة، فلعلك تجيب لنا شيء مكتوب فيها، تجيب لنا شيء مكتوب فيها، لأن يعني هذا اللي ظهر لي، لكني عندي فيه يعني احتمال، فمن باب أن نتأكد يعني. بارك الله فيكم. سم أكيد يعني الحلف بالطلاق لا يقع به طلاق إلا إذا وجد المعلق عليه، يعني حتى لو أنه قال أني صادق وجاد، فإذا قال بعد أيضا قال كذبت، هذه من باب أولى. وعموما المعلق، طلاق المعلق محلوف به، لا يقع الطلاق إلا إذا وقع المعلق عليه أو وجد المحلوف عليه، هذا عموما. وشي هذه الفقهاء يطلقون اليمين بالمعنى الأعم، يطلقونها بالمعنى الأخص. المعنى الأخص هو توكيد المحلوف عليه بذكر معظم، وهذا اللي يتكلمون عليه كثيرا في كتاب الأيمان. يطلقون الأيمان بمعنى أعم، وهو بمعنى الأيمان الالتزامية، فيدخلون فيها يمين الطلاق، ويدخلون فيها الظهار، ويدخلون فيها اليمين أيضا المعتادة، فهي بهذا المعنى تعد يمينا، يعني بالمعنى الأعم وهو الأيمان الالتزامية. هذه يدخل فيها حتى التحريم، يعدون التحريم يمينا بهذا المعنى العام، وهذا له أصل في القرآن، لأن الله عز وجل ذكر التحريم في سورة التحريم، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، بداية السورة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل التحريم يمينا. فالفقهاء يطلقون اليمين بهذا المعنى، معنى الأيمان الالتزامية، وهذا معنى أعم من اليمين الخاصة اللي هي الحلف بالله أو نحوه. والله أنا ما أذكر لها استعمال، يعني يضبطها الاستعمال، ما أذكر يعني شيء يضبطها يعني تعريف أو كذا، ما نعم. أحسنت، هذا إشكال أنا علقت عليه جواب بس نسيت أعطيكم إياه، أصبر شوي بس أجيب لك ال... وينها هي؟ نعم. في كشاف القناع، هذا جواب سؤالك، يقول طبعا الإشكال واضح، أن عبارة يستشكلها شيخ عبد الله، عبارة أنت طالق ما فيها ألا الاستغراقية، وإن عللنا احتمالها للثلاث وجود الأل، بقية الألفاظ فيها أل ولا إشكال. في كشاف القناع قال أنت طالق اسم فاعل وهو يقتضي المصدر كما يقتضيه الفعل، والمصدر يقع على القليل والكثير. فهذا وجه كونها تحتمل الثلاث. المسألة هذه أنا ما تكلمت عنها، هي موجودة في بعض نسخ الزاد، عبارة أو طلقها، وهذه قاعدة عند الفقهاء ذكروها في باب الوكالة، أن الموكل إذا تولى العمل قام بالعمل الذي وكل فيه يقولون هذا عزل حكمي للوكيل، مثل ما وكلتك، لو وكلتك تبيع سيارتي ورحت بعتها، يقولون هذا عزل حكمي، يعني وإن لم أقل عزلت وكيلي. فإذا وكل زوجته أن تطلق نفسها ثم قبل أن تطلق نفسها هو طلقها، يقولون إن عزلت فلا تكون وكيلة إلا بتوكيل جديد على قاعدة الوكالة. يعني يقول سمعك طالق، بصرك طالق، لا هو يمكن ما أدري هو ذكرها لهذه بالذات، لكنها ممكن. طبعا هذه ليست أجزاء، هذه ليست أجزاء، وذكر التعليل هذا في الشعر والظفر والسن، أما هذه ليست أجزاء، لكنهم يقولون أنها يعني تأخذ حكم المنفصل باعتبارها أمور يعني منافع، ليست أمور محسوسة. يعني ولو قال أذنك طالق غير سمعك، ترى الأذن هذا جزء، لكن السمع هذا يعني شيء معنوي مثل الروح، ومثل جعلوها يعني أمور ما يثبت بها طلاق. وكلها في الطلاق، نعم. نعم، وترد السنة والبدعة في الوكالة كما ترد في بالنسبة للأصيل، لكن الفقهاء ذكروا أنها لها أنها تطلق، يعني بمقتضى الوكالة لها أن تطلق ثلاثة مع كونها بدعة، وتقع الثلاث، وهذا فتوى الصحابة أيضا، أفتى الصحابة بذلك. لكن هو لا يجوز أنه، كما لا يجوز أنه يوقع الثلاث، لا يجوز أن يوكل في إيقاع الثلاث، هذا لا إشكال فيه، ما دام الفعل يحرم عليه بنفسه يحرم عليه أن يوكل فيه غيره، لكن لو وكلها وأوقعت وقع.